الغفلة تبعت هما فالبنت ستصبح أما والدش سيعرض في الماء ليزيد الأمة فهما ليزيد الأمة فهما وإليكم هذه النشرة لنعيش سويا حسرة عن واقع بعض الفتيات فعباءتها كالفستان فيها النقش والألوان ضاقت للجسم الفتان لتواكب هذه الأزمان لتواكب هذه الأزمان لتواكب هذه الأزمان لتواكب هذه الأزمان كشفت عن أجمل عينين وتمد بياض الكفين كي تمضي بالسوق وحيدة دون المحرم تلك مكيدة فأبوها ضربها مواعيدا والأم عجوز وقعيدة وأخوها يرقب صيدا وأخوها يرقب صيدا وأخوها يرقب صيدا فمضت تمشي في الأسواق تسأل عن أحلى الأذواق كم هذا خفض يا بائع بلسان مكسور مائع ومضت تمشي في الأسواق ومضت تمشي في الأسواق ومضت تمشي في الأسواق ومضت تمشي في الأسواق فرآها بعض الشبان وقعوا في كيد الشيطان قالوا يا أجمل إنسان سل العاشق والولهان وتعالي نمضي بأمان كي ننسى كل الأحزان كي ننسى كل الأحزان لو كان لديها محرم ما استجرأ ذاك المجرم أن ينظر أو أن يقدم أن ينظر أو أن يقدم لكن البنت بغفلتها تزعم أن تلكم راحتها تمشي بالسوق بمفردها يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات واسمع عن بعض النكبات بنت في عمر الوردات تبحث في بعض القنوات عن فيلم فيه النكسات لتعيش حياة الحسرات وتدمر أغلى الغايات وتدمر أغلى الغايات يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات فتصيح بكل سخافة وتقول بدون مخافة هذا ظلم للنسوان أن تمشي مثل الغربان وبلا فتن أو ألوان أين مقالات الحرية أولست فتاة عربية عاشت في التاريخ أبية هيا أعطوني الحرية هيا أعطوني الحرية يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات قولي ما معنى الحرية دون حياء أو عصبية حتى لو كانت همجية لن تفسد للود قضية لن تفسد للود قضية يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات فالحرية للفتيات في تقليد الغربيات في تقليد يهوديات باللبس الضيق مرة بالجسم العاري كرة بالشعر المنفوش كرة تركض مرة ترقص مرة تخطف مرة تبكي تبكي ألفي مرة تبكي تبكي ألفي مرة يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات والحرية يا أحباب أن تختار لها أصحاب بعلاقات جد شريفة أو قبلات شبه عفيفة يا ضيعة تلك الفتيات يا ضيعة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات والحرية في الأوقات فبلا ذكر أو صلوات قد ضاعت كل الطاعات إلا أفلام القنوات تحضر بخشوع وثبات ضاعت فيهن القربات يا غفلة تلك الفتيات يا غفلة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات يا حسرة تلك الفتيات يا بنت الإسلام أجيبي وتعالي للحق أنيبي عودي للرحمن وتوبي عودي للرحمن وتوبي كي توضع عنك الذلات كي توضع عنك الذلات كي توضع عنك الذلات كي توضع عنك الذلات والحق يقال يا إخوان عن فتيات بالإيمان يخشين الله المنان نعمت والله الفتيات نعمت والله الفتيات ترقب فيهن الصحوة ولهن خديجة قدوة هذه والله الأسوة قد غطت كل مفاتنها من رأس حتى قدميها لا تبصر حتى كفيها بعباءتها في حشمتها فازدادت شرفا قيمتها بورك في تلك الفتيات بورك في تلك الفتيات بورك في تلك الفتيات بورك في تلك الفتيات بورك في تلك الفتيات كالدرة في الصدف مصونة جوهرة حقا مكنونة لا يبصرها غير المحرم أو زوج بالحفظ سينعم ما أروع تلك الفتيات ما أروع تلك الفتيات بورك في تلك الفتيات بورك في تلك الفتيات أنا كانت فهي جميلة فالعينان تكون كحيلة في دمعات غير عليلة إن قامت في الليل جليلة قد صلت بعض الركعات قد صلت بعض الركعات بورك في تلك الفتيات بورك في تلك الفتيات والثغر لها فتان إن ذكرت فيه الرحمن ما أجمله يا إخوان إن تتلو فيه القرآن ما أجمله يا إخوان إن تتلو فيه القرآن في صوت عذب رنان إن تتلو فيه القرآن في صوت عذب رنان بورك في تلك الفتيات بورك في تلك الفتيات يا رباه إليك متابي أنت المعطي والوهاب، فاغفر للعبد المرتاب وتقبل يا رب متابي. أنت الواحد والتواب، وتقبل يا رب متابي. أنت الواحد والتواب، أنت الواحد والتواب.